الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وعافاني في ذكره، يعني يتحرى ما تيسر من الاذكار الوارده عند نومه وعند يقظته. كل هذا من الاداب الشرعيه ومن اسباب اجابه الدعاء ومن اسباب المغفره. وفق الله الجميع. احسن لك الحديث الذي ورد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. لا باس به، لعل بعضهم قال لا وهم، وانما هو كان يلبس خاتم من ذهب فتركه ولبس خاتم من فضه، لكن لا باس باسناده. ولهذا استحب بعض اهل العلم الا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله اخذا من هذا الحديث. أحسن. اذا وضع خاتمه هنا ما عليه خطر حسن ان شاء الله. هل يشرع؟ اذا كان يخشى لا مو ملزوم، اذا كان يخشى عليه الضياع. هل يشرع اذا كثر المطر يعني وازداد ان يسال المسلمون الاستصحاء؟ أن يستصحب إيه؟ يشرع لهم الاستصحاب لما استمر عليه أسبوع قال يا رجل يا ولدي قال هلكت الأموال وان قطع الصوت فدعو الله يشركها عنا، فقال نسأل اللهم حوالينا وعلى المنبر اللهم حوالينا وعلى الأكام والضراب وطول الأودية ومن المسكين إذا خشوا من الضرر، يعني إذا خشوا الخطر هدم وغرق إذا خشوا من الضرر، لكن إن لم يحصل ضرر ما يحتاج شيء ما يحتاج شيء ولو استمر يعني اللهم صيبا نافعا اللهم وطول الأودية الله ورحمته. إذا جمعوا في وقت المطر المغرب والعشاء ودخلوا ناس بعد نهاية بعد انتهاء من صلاة المغرب، ويعني دخلوا ما يجي يصلوا المغرب أو يصلوا صلوا مع العشاء بنية المغرب يجي شوف الثالثة. طيب هذه أربع ركعات حصل إليك العشاء مثلا أربع ركعات يصلي معهم ثلاثة يجي شوف الثالثة، فإذا سلم معه ثم قاموا وأتوا بالعشاء حصل إليك، يعني إذا الثالثة يجلسون ما يقومون إذا سلموا ثم قاموا وأتوا العشاء. ما يشرع جمع الظهر والعصر؟ الصحيح لا بأس إحدى عشر الحاجة لا بأس كالمغرب والعشاء. صلى الله عليه. بالنسبة للأدعية المذكورة يجوز للعامي أن يقولها بالمعنى؟ نعم، هذا المقصود بالمقصود ذكر الله، كل يكثر من ذكر الله والدعاء لا إله إلا الله ولا شريك له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يكفي، هذه كافية إذا نسي الأذكار الأخرى. أفضلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما قال صلى الله عليه وسلم أحبك الله أربع. لكن لو أخل بالمعنى أحسن الله إليك لو قال لا هذه ما فيها ما في ما تخل بالمعنى هذه واضح المعنى ولا تكلف فيها. وش وجه المنع يا شيخ الجمع بين الظهر والعصر اللي منعوا من ذلك؟ يقول ما في مشقة نهار يعني ما في ليل ولا في مشقة. ولكن النبي جمع بين الظهر والعصر والمغرب عشاء الله صلي لا يحرج أمته. حديث ابن عباس ليس منسوخ يا شيخ، بعضهم قال منسوخ بعضهم قال العلة، والناس يحتاج إلى دليل، لكن استقرت الشريعة أن لا جمع إلا بعذر يعمل به عند الحال بوجود العذر. أما مطر ولا دحر زلق في الأسواق اقتصر على الصحيح في هذا الأدعية، يعني لو كان في ضعيف ما يكون ضايع الاعمال زياده لا يعتني بالصحيح يعتني بالصحيح احسن الاذكار الصحيحه كررها خير له من الضعيفه. نعم احسن الله اليك. بالنسبه للذكر لا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار كله طيب، هذا اثناء التعاري ولا بعد الاستيقاظ؟ كله طيب. نعم اثناء الاستعراء يعني ابتداء في النوم لا مثل ما قال النبي استعمل قال النبي لا اله الا الله ولا شيء له منك ولا الحمد على كل شيء هذا افضل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله النبي اولى. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في اذكار الفزع في اليوم والقلق في النوم والقلق. روى الترمذي عن بريدة قال شكا خالد بن الوليد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما انام الليل من الارق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اويت الى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضين وما اقلت ورب الشياطين وما اضلت كل دارا من شر خلقك كلهم جميعا ان يفرط علي احد منهم او يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك ولا اله الا انت. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.

أبد نفس العادي ضيق خفيف. أثابكم الله. بسم الله والله. ما يشبه الإمام أحمد رحمه الله من رؤية الله عز وجل ووقوعها. ما أدري والله. ما أدري والله. لكن هي قد تقع لكن ما يعني توصل نسبة أحمد ما أدري يعني. لكن قد تقع قد تقع لبعض الناس قد رأنا بربه صلى الله عليه وسلم في النوم ثم فجأة الله فلا أرى أحد إلا في الآخرة ما يرى أحد المؤمن في الآخرة في الموقف وفي الجنة أما في الدنيا في الدنيا ما يرى أحد رؤيا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره لما طلب موسى الرؤيا قص الله عليه قصته وما أصابه تثبت الصورة يا شيخ لن تراني ولكن ترى جبل تثبت الصورة في المنام يا شيخ لا يعني مثل النوم مثل يسمع صوت يرى نور لأنه لا لأنه سبحانه لا شبه له ولا مثل له الله لا توضأ صلى بعد ركعتين نعم الذكر جاء في حديث لا أذكر الآن حاله في الصلاة ركعتين يحتاج إلى مراجعة بسم الله الرحمن الرحيم الله أمين هذا ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف إذا عبر التعبير غير شرعي غير صحيح ما تنفع ما يصير صحيح شيخ الله إليك إذا الله. رأى الإنسان رؤيا ورأى عالم أحسن الله حسنة أنه يعلم مثلا من النساء عندها آية الكرسي المعوذات ماذا تعني صلى الله عليه وسلم شلون؟ إذا رأى إنسان عالم نحسبه الله حسيبه أنه يعني يعلم أحدى مثلا جدته أو أمه كبيرة يعني بالسن أنه يعلمها آية الكرسي المعوذات يعني رأى في النوم يعلمها أين؟ خير إن شاء الله سم؟ خير إن شاء الله الحمد لله جزاك الله خير شيخ الله أثابك الله رأيتك البارحة صلى الله عليه وسلم خير إن شاء الله شيخ مجرد بشارة فيها يعني إخبار عن الأموات يا شيخ نعم الرؤيا مجرد بشارة أم فيها يعني إخبارات؟ بشارة. الحديث الذي يروى عن ابن عباس أنه قال تلتقي الأرواح في الأموات في الأرواح. هذا قول بعض الناس لكن ما عليه دليل واضح ولا الواقع الحوادث تفشل هذا قد يقع هذا لكن يعرف بالوقائع. وأما الرؤيا هذه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فالرؤيا الصالحة من الله. والرؤيا الخبيثة من الشيطان الله أعلم الله أفضل ما يكون آخر ما يكون اللهم أسلم في نفسي إليك هذا بسم الله من آخر كلام يقول أسلم اللهم أسلم في نفسي إليك يسبح 33 يذكر الله 33 يحمد الله 33 ويسبح 33 يحمد 33 ويقول لا إله 33 ويكبر 34 سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله 33 وحمد الله 33 والله أكبر 34 عند النوم مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 عند النوم أيضا ما معنى أقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الصالح في الصالح في الصالح في الصالح صحيحة أنها رؤيا طيبة يعني أنها بشارة النبوة أعظم شيء وأصح شيء يعني جزء منها جزء صغير يعني إنها علامة الخير إنها سبحان الله صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي يقرأ سورة الملك كل الليل ما بلغني سبحان الله قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار الخروج من المنزل في السنن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي وفي مسند الإمام أحمد بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله حديث حسن وفي السنن الأربع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي قال الترمذي حديث حسن صحيح